بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فنحن في إطار سلسلتنا كيف تقرأ تعلم. كما تعلمون ما زلنا نقف مع هذا التفسير الموضوع الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، الذي قدس فيه صاحبه السم في العسل والمعروف تفسير الصافي. هذا التفسير الذي يستقي منه الشيعة ما يقولونه وما يلقونه على الناس من زيف وضلال، يكذبون على الله ورسوله ويدعون أنهم يحبون آل البيت وآل البيت منهم براء، وسيعرفون مغبة ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن في حديثنا عن هذا التفسير لا نقصد التفسير بعينه، وإنما نقصد الفكرة والفكر، إذ أن فكر الشيعة ينتشر، بل بدأ يستشري في هذه الأيام، وأتباع الشيعة على قدم وعلى ساق، يهدمون الإسلام ويدعون أنهم بناته، ويسيئون إلى آل البيت ويدعون أنهم يحبونهم، بل هم وصمة عار في جبيننا، ومع هذا يحسبون علينا ونحن منهم براء إلى يوم الدين. وقد سمعتم في لقاءات سابقة كيف بدأ هذا الرجل تفسيره حينما أصل أصولا ووضع قواعد يبين أنه سيسير عليها، وأن التفسير الصحيح ينبغي أن يكون كذلك. ثم رأينا كيف التزم بهذه الأصول حينما جاء إلى تفسير آيات الله رب العالمين، ورأينا أن الشيعة يحصرون محبتهم في علي بن أبي طالب، ونحن نشاركهم في ذلك، ولكننا نحبهم محبة المعتدلة، ولا نسيء إلى غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذلك نعرف لهم فضلهم ومنزلته. أما هو فيرى أن ما جاء في القرآن الكريم ظاهر للمدح فهو لعلي ولآل بيته، وما جاء في القرآن الكريم وظاهره الذم فهو في أعداء علي بن أبي طالب وفي كل من خالفوه، ويرى أن جل الصحابة يعتبر عدوا لعلي بن أبي طالب ومن مخالفيه، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم وسمعتم في اللقاء الماضي كيف حمل على جل الصحابة وعلى خيرة الصحابة، واتهمهم بالكفر والضلال والإضلال، بل بتحريف كلام الله رب العالمين بالحذف والتنقيص من القرآن الكريم، وكيف انهال عليهم تهليلا وإساءة. وقلت للأسف الشديد هناك من يصدق هذا الغراء ويسكن في رأسه وفي قلبه، ولا يكون ذلك إلا لأن الشيطان قد سبق الفكرة فسكن العقل والقلب، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يتقبل عقله كل وسخ وكل رذيلة وكل دنية وكل فكرة باطلة لا مانع ولا شيء في هذا. فرأيتم في لقاء المالي كيف حمل آيات القرآن الكريم ما لم تحتمل وجعلها ذما لكبار الصحابة ولأقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد حقق غرضه ونفذ ما قاله في مقدمته أن ما جاء في القرآن الكريم وفيه ذم يكون في من خالف علي بن أبي طالب. بل ورأينا أن بعض الآيات حتى التي ظاهرها المدح جعلها ذما كقول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكيف أنه خلص من هذه الآية إلى أن أبا بكر يعتبر رجلا جبانا كان يرتعب خوفا، ولما طمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت عقيدته وأصبح يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساحر كما كان يدعي أهل الشرك والضلال. اليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع الوجهة الأخرى. إذا كان هذا الرجل قد ذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر أن معظم القرآن في شقه الأول نزل في هذا الشأن، فيرى أن الشق الآخر ينبغي أن يكون مدحا في علي بن أبي طالب وفي أتباعه، وهم كما قلت لكم لا يأخذون العلم ولا يتلقون العلم إلا من بعض الذين رأوا أنهم من آل البيت فهم يصدقونهم ويأخذون عنهم ولا يأخذون علما من غيرهم ومن سواهم. وقد ذكرنا بعضا من أسمائهم وسيرد ذكرها أيضا في يومنا هذا، فقد أغلقوا كل باب حتى للمناقشة معهم. يعني إذا أردت أن تتناقش معهم لا تجد لك سبيلا للنقاش مع هؤلاء لأنهم للأسف الشديد كما قلت غلقوا عقولهم على أشخاص معينة. يقول هذا الكلام ذكر كافي تقول لا، يقول لك يبقى خلاص لا أقبله. ذكر القمي قل لا، يقول لك لا أقبله. ذكر فلان تقول لا، يقول لك لا أقبله. المهم هو لا يقبل إلا من هؤلاء، فهم حملة العلم وهم نقلته وهم ورثته الذي لا ينبغي أن يؤخذ من سواه. ومع هذا إن شاء الله تعالى سنرى أن ابن تيمية يومنا هذا الذي يدعون أنه صانع التطرف مع أنه في الأصل هو مقوض التطرف الفكري وقابع لكل فكرة متطرفة، وكتب ابن تيمية كلها اعتدال. وكما قلت لو أردنا أن نقول الصواب والخطأ فنسبة الخطأ فيها لا تذكر إذ أنه لا يخلو واحد من الخطأ. أما هذه الكتب فلو أن الكل فهمها قرأها ووعيها لرأى أنها الحق الذي ينبغي أن يتبع، لأن ابن تيمية لا يأخذ إلا من صريح القرآن وصحيح السنة ويسير على منهج السلف الصالح. ولذلك يعني أجعل الله سبحانه وتعالى في نحر كل من سب هذا الرجل أو أساء إليه أو نسب إليه ضلالا أو إضلالا. يأتي هو للشق الثاني وبيرى أن الشق الثاني كما قلت لكم بينحصر في بيان فضل علي بن أبي طالب وآل بيته. أول شيء يقطع به لعلي بن أبي طالب ويقطع أن القرآن قد جاء به، بل ويقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بتبليغه، وضع تحت هذه الكلمة عشرات من الخطوط، هي الولاية التي يقطع بها لعلي بن أبي طالب. فلا ولاية لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، وكل من تولى أمرا وخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل علي فولايته باطلة. ومن تولى ولاية بعد علي بن أبي طالب وهو ليس من آل بيته فولايته باطلة وكل هؤلاء في النار. ويرى هذا حينما يأتي إلى الآية 55 من سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وتذكرون فيما مضى زمان نحن نتكلم عن تفسير الطبرسي، قلت لكم إن الطبرسي بيذكر في ذلك رواية أن علي بن أبي طالب لما دخل سائل من المسجد يسأل الصحابة والمسلمين فخذلوه ولم يعطيه أحد، وكان علي بن أبي طالب راكعا فبدأ يحرك خاتما من فضة كان في يديه وأشار الرجل فنزعه الرجل وأخذه. فاعتبر أن هذه الآية تخص علي بن أبي طالب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فيبقى الولاية لله ولرسوله ولمن كانت هذه صفة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقال إني وعلي بن أبي طالب هذه صفته فله الولاية من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو بيزيد التين دلة بيقول إن هذه الآية لما نزلت وكان فيها قطع بالولاية لعلي بن أبي طالب كان الصحابة يعلمون ذلك علم اليقين، يعني عارفين إن الآية بنزل فيه وعارفين إن الآية دي بتقطع له الولاية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض الصحابة كما يقول هو اجتمعوا قعدوا مع بعضهم كده وكرهوا أن يسلط عليهم علي، يعني هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يجب على أنفسنا ويبقى هو له ولاية وظل يحكمنا لحد ما يموت ولسه بقى بعد ما يموت هتبقى الأولاد والأحفاد من بعده كلام لا نحبه، فكرهوا أن يسلط عليهم علي بعدما عرف أن الآية نزلت بإيه بشأنه. إذن هم عرفوا الحق ومع هذا كرهوا إيه كرهوا الحق، وهو يصف الصحابة بهذا ولا يتحرج من هذا لأن الإنسان لا مروءة ولا خلق ولا دين ولا عقل ولا أي شيء. فبيقول إني لما عرفوا الحق وكرهوا الحق واجتمعوا وقالوا كيف واحنا مش هنمكنه واحنا باخدينه ازاي تبقى له على طول ولاولاده، نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. فقطع لبعض الصحابة بالكفر، وان هذه الآية كما هو معروف في تفسير وكما هو معروف في الآية هذه الآية في سورة النحل كما هو معروف إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك والعياذ بالله وفي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة ومع هذا أنكروا نبوته. هذا رأي البعض الآخر بيقول إن المراد بالنعمة كل نعمة مش النبي بس، ده كل نعمة جحدوها ونسبوا النعم والعطاء والنفع والضر للأصنام لا تنفع ولا تضر ولا إلى آخر ما قيل في هذه الآية، إلا أن هو يرى أن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة وتعبير واضح الذين عرفوا ولاية علي ومع هذا كرهوها وأنكروها، فنزل في قول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم إيه الكافرون. فأول شيء بيقطع بيه وده يبقى جاب شوف شق مدح بيه علي بن أبي طالب وفي المقابل ذم بيه مين بعض الصحابة قطع لهم بالكفر. بيقطع أيضا لعلي بن أبي طالب أنه الهادي ولا هادي غيره، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد هدى إلا عند علي بن أبي طالب، فإن اتبعت أبا بكر فأنت في ضلال، وإن اتبعت عمر فأنت في ضلال، وإن اتبعت فلان أو فلان أو فلان أو فلان أيا كانت مكانته ومنزلته فأنت في ضلال. إنما الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحصر في شخص علي بن أبي طالب فلا هادي غيره وأوصياؤه وأولياؤه من بعده لما أولاده أحفاده البيته غير كده لا. بيستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى الآية السابعة في سورة الرعد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: أنا المنذر والهاد هو علي بن أبي طالب، فمن اتبعه فقد اهتدى ومن لم يتبعه فقد ضل وغوى. يبقى هو بس الهدى محصور في مين؟ فعلي بن أبي طالب. وبيقول في لفظ آخر: إنما أنت الهادي والمهدي وما إلى هذا. فبيقطعوا له بأنه بعد ما له الولاية وهو كذلك له ليه؟ له الهداية، وهو الوحيد القادر على هداية الناس بخلاف هذا فلا. كذلك بيقول انه ما تقولش بقى المسألة كلها ما تبقى تحتج عليهم، تقول القضية كلها طيب ما انت حصرتوها في علي بن ابي طالب، ما لناش جاب حد غيره بقى من اهل بيته. قال لا، ده هو اذا كان كذلك فقد امر بان يعهد الى اهل بيته ويفهمهم ويزرع فيهم الهداية دين العلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا أن الولاية له والهداية له أمرنا باتباع من يكونون من آل بيتي ومن سيتولون من بعده، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما يفسروا الأمر، احنا أولي الأمر كل من يتولى أمر المسلمين ويكون على كتاب الله وعلى سنته، يعني لا يأمرهم بمعصية. هم لا لا لا، بينقلوا عن الكافي والعياشي، هم دول بقى ها رؤوس الأفاعي بتوعهم، فعن الكافي والعياشي بيكذبوا على دايما جعفر الصادق والصادق. أن المراد بأولي الأمر علي وآل بيته، وبيجيبوا أثر عن جعفر الصادق بيقول: نزلت فينا فنحن أولي الأمر بعد الله ورسوله. فخلاص فالمسألة محصورة فيه وفي أولاده. بيقول إني الكلام ده كله كان معروفا كما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما أمر النبي بتبليغه أن أمر بتبليغ هذا الكلام، ولو أنه أخفى منه شيئا لخان الرسالة وما أدى الأمانة. فعندهم ان ده من ضمن ما كل الدين النبي صلى الله عليه وسلم، ان يعلمك ويعلمني ويعلم الناس جميعا ان علي هو الامام وعلي هو الولي من بعده وعلي هو المهتدي وذريته من بعده الى هذا. وبيستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى الايه 67 في سوره المائده: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ليكون المراد أن يبلغ بولاية علي وهداية علي وولاية أهل بيته من بعد. هو ده اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبلغه. والمفروض أن كل إمام في ذرية علي بن أبي طالب يعطي لمن بعده، يعني ما تبقاش الامر شورى كده ومفتوح اي حاجه واي حد. لا، ده علي بن ابي طالب هيترك او هيسيب او هيموت يبقى يوصي الحسين، الحسين هيموت يبقى يوصي اللي بعده، واللي بعده يوصي اللي بعده. وده امر واجب عليهم جميعا. الناس بقى تخلفه ده موضوع ثاني. وبيستدلوا على هذا بالايه التي في سوره النساء: ان الله يامركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. فيقولوا إن الله يأمركم، الخطاب لآل بيت علي، يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، يعني كل واحد فيكم يوصل الأمانة لمين؟ للثاني. بيستدلوا على هذا بروايات، فبرضه عدة روايات بيذكرها الكافي الله يلعنه مطرح ملاح، بيقول إن الخطاب للأئمة كل منهم يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه، ثم هي جارية لسائر الأمانات. مفيش مانع ان انت تطبقها بعد كده على سائر الايه على سائر الأملاك وتحفظ سائر الأملاك، لكن أهم حاجة هي نازلة في إيه؟ لهذا الغرض ولهذا الخصوص. وما فيش مال هنقول بعد كده العبرة بعموم إيه؟ بعموم الله تحملها على كل الأملاك، لكن في البداية في سبب مخصوص إحنا كلنا. وبعد كده بيقولوا برضو بيسقطوا عن العياش عن الباقر بيقول إيانا عنا إن الله يأمركم، إيانا إيه؟ عنا يعني ربنا بيقصدنا إحنا، إيانا عنا أن يؤدي الإمام الأول إلى الذي بعده، يؤديه إلى العلم والكتب والسلاح. في ثلاث حاجات لازم كل إمام لابد أن يكون أمين عليها ويوصلها للإمام الذي إيه؟ الذي بعد، اللي هي إيه؟ العلم، فينقل العلم اللي عنده، والكتب إذا كان عنده كتب وإيه؟ والسلاح، لأن هم زي ما قلت لك يعني بيتخذوا أسلوب الأفاعي، يقول لك خليك لابد كده لحد ما إيه؟ أما تلدع بس، فماشيين بمبدأ الفقية وإني تلميك ساكت ساكت ساكت ساكت لحد ما نتمكن، ولذلك هم يوم ما هيتمكنوا هياكلونا، ودي مسألة معروفة عنهم تماما، وهم من أخطر من أعداء الدين علينا، أخطر من أعداء الدين علينا، لأن طبعا هم عندهم كل من ينكر الكلام اللي احنا قلناه ده ينبغي اللي يقتل وينكل به كمان، يعني مش يطرق وينكل به. فبيقولوا احنا في كل وقت من الأوقات لو لينا القوة يبقى كل من بغض عليه وآل بيته وكل من خالفنا القول يبقى لابد من يبادر، ملناش القوة يبقى نمشي بمبدأ تقية كده ونبقى عاملين في حالنا بس ما نقعدش عن الدعوة ونمالق الناس وندهنهم، ومفيش مانع لو لقينا التيار قوي يجاريهم إلى أن نصل إلى ما نبغيه ويبقى لينا الولاية وبعدها نشوف معاهم حل تاني. تمام؟ بدأوا بعد هذا بقى يذكروا أمورا خطيرة جدا، فيذكروا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. معروف أن في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الجماعة الشيعة لما جم يفسروا الآية دي فسروها على خلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فاللي عليه أهل التفسير المعتدل وأهل السنة والجماعة إلى أن القصة ببساطة شديدة جدا أن سليمان كان يملك خيلا جيدة وكان ما بين الحين والآخر يستعرض الخيل وينتقي أجودها ليوقفه على الجهاد في سبيل الله، وكان سيدنا سليمان مفروض عليه صلاتين، صلاة تشبه صلاة الظهر وصلاة تشبه صلاة العصر عندنا في الوقت. فكانت النتيجة أنه في يوم من الأيام جلس يستعرض الخيل، فالقرآن بيقول إذ عرض عليه بالعشي، وبعض الناس بيعتقد أن بالعشي يعني بالليل، وده خطأ، لأن دي فرق بين العشي والعشاء. أقول العشاء يبقى ده من وقت غروب الشمس، وعشان كده بنقول بقى العشاء الأولى والعشاء الثانية يعني المغرب والإيه؟ ليش؟ أما العشي بالكسر هكذا، فالعشي هو الوقت من بعد صلاة الظهر إلى قبيل غروب الشمس اللي هو قلب النهار ده اللي اسمه بالعشي. فالقرآن الكريم بيقول إذ عرض عليه بالعشي، هو صلى الصلاة التجلي صلاة الظهر عندنا، وبعدين جلس وبدأ يستعرض الخيل. ما كان بقى الاستعراض ده للرياء وكبر النفس ونقعد نقول ادي طياراتنا وادي دباباتنا وادي قواتنا واحنا بناخد على دماغنا، لا مفيش الكلام ده خالص. الكبر والرياء والغطرسة والافتخار ده ما كان بيحدث عند هؤلاء، وانما جلس يستعرض لينتقي أجوادها وليقف على مدى القوة التي عند تفق الجيش بمعنى صح. فكان الأمر أيضا لله، يعني ما تستطيع أن تقول شغل عن الله بدنيا أو بمرأة أو بمال أو بكذا أو بكذا، وإنما كان بيراعي حال الجهاد وما إلى هذا. وبدأت الخيط تمر أمامه، القرآن بيصفها إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أجود الخيل. وبيقول الصافنات هي الخيل التي، لأن معنى الصافنات من الصفون، والصفون هو الوقوف وإدامة الوقوف، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: من شره أن يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. صفونا يعني يديم له الوقوف والعياذ بالله، زي ما بيعمل بعض المتغطرسين يقفوا اللي يقفلوا وقفلوا بقالهم 5 ساعات وست ساعات وسبع ساعات، واللي يقف عشان يفتح له الباب، واللي يقف الحميل، واللي يقف مش عارف، كل دول في جهنم ان شاء الله يعني. يبقى من شره ان يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. فالصفون إطالة الوقوف، فالخيل الجيدة بتختبر بهذا، يعني بيجعلوا الفرس بيقف فترة طويلة جدا، ومن اختبار الخيل انه بيضربوه على اليد اليمنى الامامية والرجل الامامية زي ما تقول، ويسيبوه واقف على 3 قوائم، كل ما طالت المدة كل ما ده كان دليل على انه من الخيل الايه الجيدة. ودلوقتي الناس اللي ما بيجوا يبيعوا ويشتروا عندهم خبرة في هذا المجال بيفعلوا هذا، واحيانا بيربطوها له عشان ما ينزلهاش، ويشوفوا هو هيستحمل واقف بالمنظر ده قد ايه. فالقرآن بيقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فإيه اللي حصل؟ إنه ظل يستعرض الخيل وسلح ونسي وأخذ الوقت لحد ما غابت الشمس. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فغابت الشمس. فهو بيقول إيه؟ ردوها علي، ردوها علي، ردوها علي، ردوها. الضمير عائد على ايه؟ اهل الاعتدال من التفسير ردوها رد الخير، ردوها علي رد الخير، ادعوها تاني. ولذلك دي بعديها فطفق مسحا بالسوق والاعناق، البعض قال قطع سوقها واعناقها، يعني ذبحها كلها، وكان لحم الخير في هذا الوقت يؤكل، فتصدق بلحومها جميعها على الفقراء كثيرا لما كان منه. والبعض الاخر يقول طفق مسحا بالسوق والاعناق، اي علم سوقها واعناقها حتى تكون وقفا كلها، حتى تكون ايه؟ حتى تكون وقفا كلها على الجهاد في سبيل الله، كلها تبقى الجهاد في سبيل الله. هذا ايا كان، هذا ما قاله اهل التفسير. واخر دين الشيعة وقالوا حتى توارت بالحجاب اللي هي الشمس وردوها علي، فهو بيقول للملائكة رجعوا لي الشمس ثاني، ردوها ايه علي، فقال يرجعوا لي الشمس ثاني عشان الوقت ايه يرجع له، عشان الوقت ايه، عشان الوقت يرجع له. فبيقولوا انه كما وقع لسليمان في حديث اخر ان الشمس ردت ليشع بن نون، فده حديث وهنتكلم عنه. فكما ردت الشمس لسليمان وكما ردت الشمس ليشع بن نون، قال وكذلك ردت الشمس لعلي بن ابي طالب. ودي كانت بيقولوا من معجزاته، من معجزاته. ويذكر هذا الكلام في تفسير لهذه الآية أن الشمس، بل بعضهم ينفي رد الشمس لسليمان ويقول ما ردت له وإنما ردت لعلي بن أبي طالب، يعني ينفي أنها تكون وقعت لسليمان ويثبت أنها وقعت من لعلي بن أبي طالب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات يعني ينام على فخذه وما كان قد صلى العصر، وبدأ الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل علي ماكثا في مكانه، وكانت النتيجة أن غابت الشمس وذهبت عنه صلاة العصر. ف فعلي بن أبي طالب زعل جدا وحزن جدا، فكانت النتيجة اكراما له أن رد الله عليه الشمس وصلى العصر مرة أخرى. بذكره إن صحابي من صحابيات يقول فبعدما غابت الشمس عادت لفترة ثم غابت مرة أخرى، وبيذكروا له هذه المعجزة ومعجزات كثيرة جدا. أنا مش عايز يعني أطول أكثر من كده، وإنما أنا عايز أرد على بعض الأمور. وزاد ابن تيمية عليه رحمة الله بدأ يرد على مثل هذه الأمور. ابن تيمية له كتاب طيب جدا، ده مش مجلد ولا ده ضمن من الأجزاء، اسمه منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال. فهو بيتصدى في هذا الكتاب لكل كذاب أشر ولكل أفاك مبين. والكتاب ده اختصره الإمام الذهبي عليه رحمة الله، فالذهبي اختصره وجمعه في كتاب سماه المنتقى من منهاج الاعتدال. هنشوف ابن تيمية ذكر الكلام ده وقال فيه ايه ورد عليه ازاي، وده اللي زي ما يعني بطرح عليك او بلقي عليك المرض والشبهة، لازم اديك السلاح والدواء اللي تقضي بيه على المرض وعلى الشبهة. فابن تيمية يقول ايه، هنشوف بيقول ايه. ابن تيمية بيقول ان الجماعة ده في مختصر من هذه الاعتدال في الصفحة 35 بعد 104، بيقول ان من مناهج اهل الشيعة الاستدلال من القرآن على امامة علي، وقد استدلوا بقول الله. يقول ان الشيعة قالوا في تفسير هذه الآية وقد اجمعوا انها نزلت في علي. ده كلام مين؟ الشيعة. وقد اجمعوا، طبعا مين اللي قد اجمعوا دول؟ اي واحد يقرأ يفهم من كده ان اجمع اهل الايه؟ اهل العلم. لكن المسألة دي بنتابعها بينها. وقد اجمعوا على انها نزلت في علي. روى الثعلبي باسناد الى ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين والا سمطا، اللي هم ودن يعني، يقول انا سمعت النبي يوداني دول ولا ربي نسمع بهم تاني. يقول علي قائد البلغة وقاتل الكفرة، منصور على من نصره، مخذول من خذله. اما اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر فسأل سائل في المسجد ولم يعطه احد شيئا، فرفع يده الى السماء وقال، اللي هو رجل السائل يعني، اللهم اشهد اني سألت في مسجد نبيك فلم اعط شيئا. وكان علي راكعا فاومأ اليه بخنصره فاقبل فاخذ الخاتم، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كمان قاعد وايه وشايف. فلما فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال، ده النبي صلى الله عليه وسلم ده، اللهم إن موسى سألك واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيه، اللهم وأنا نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشغل به ظهري. فما استتم كلامه حتى نزل عليه جبريل بهذه الايه، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. تمام. ونقل الفقيه بن المغازلي عن ابن عباس ان الايه نزلت في علي، والولي هو المتصرف وقد أثبتت له الولاية في الأمة كما أثبتها الله لنفسه ولرسوله. شو بعد تنبيه في الليل بيقول، والجواب أن قول هؤلاء اللي هم الشيعة يعني أجمعوا أنها نزلت في علي من أعظم الدعاوي الكاذبة، بل أجمعوا على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، يعني إجمع أهل العلم أنها لم تنزل في إيه؟ فعليه بخصوصه. يبقى جابوا منين اللي هم أجمعوا؟ مين اللي أجمعوا له؟ وإن الخبر كاذب، يعني حتى الرواية اللي وردت دي، الرواية دي إيه؟ الرواية دي إيه؟ كذب، كذب وضلال وبهتان. وإن الخبر كاذب. وفي تفسير الثعلبي اللي هم نقلوا منه الخبر ده، يعني بنتكلم عليها الشبعتين، من الموضوعات ما لا يخفى، وقد كان الثعلبي حاطب ليل وكذا تلميذه الواحدي، ثم شائر ما ساقوه من البراهين باطل لا يروج او لا يروج الا على من اعمى الله قلبه من الصم والبكر اولي الهوى والجهل. ولهذا دخلت عامة الزنادقة من باب الرفض وتسلطوا بتلك الاكاذيب على الطعن في الاسلام، وصارت شبها عند الجهلة. تمام. وبدا ابن تيمية يقول كلام هيرد بقى، يعني بعد ما بين ان ده ضلال ولا يتبع الاهل الضلال وما الى اخره، بيقول ثم هب انهم اعتضدوا بالثعلبي، يعني هم نقل الروايه دي عن مين؟ عن الثعلبي ومتبشكين بيها. فقد نقل الثعلبي عن ابن عباس قال انها نزلت في ابي بكر، يعني اسكتوا مع ان الروايه باطله، لكن حابب انكم هتتمسكوا بيها وتقولوا ان الثعلبي ده لا ياتينا الا بالحق. فالثعلبي نفسه ذاك الروايه عن ابن عباس ان الايه نزلت في مين؟ فبط. فاشمعنى خدتوا ها الشق الاولاني وسبتوا الشق الايه؟ الشق الايه؟ الثاني في ابي بكر. ونقل عن عبد الملك قال سالت ابا جعفر الباقر عن الايه فقال هم المؤمنون، يعني الثعلبي نفسه بينقل رواية عن أبي جعفر الباقر اللي هو من آل البدعة عندهم وحبيبهم أوي. تمام. فأبو جعفر الباقر ما قال إنها نزلت في علي خاصة، وإنما فقال هم إيه؟ المؤمنون، يعني نزلت في كل إيه؟ في كل مؤمن. قل فإن ناسا يقولونه علي، أبو جعفر بتقال له هذا الكلام، يعني واحد بيقول له فإن ناسا يقولونه علي، فقال علي من الذين آمنوا، يعني الآية بتشمله وتشمل ايه؟ وتشمل غيره لكن مش خاصة به. وعن الضحاك مثله. وروى عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال كل من اسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. تمام. بعدين بيقول له ده نمرة واحد، يبقى لو احتجت بالثعلبي يبقى دي الثعلبي ذات الروايات ايه؟ روايات اخرى وديتها انت فين؟ ادي واحد. اثنين، نحن نطالبك ايضا باسناد واحد صحيح، هتلاقي اسناد صحيح للروايه اللي انت جبتها دي، مش هتلاقي. وما اوردتموه عن الثعلبي واهم، فيه رجال متهمون. واما ابن المغازلي الواسطي فقد جمع في كتابه من الكذب ما لا يخفى على من له ادنى معرفه بالحديث. ولو كان المراد بالايه، ده بقى رد ابن تيميه، خد بالك من كلام الاجابة. ولو كان المراد بالايه ان يؤتي الزكاه في حاله الركوع، ان يؤتى الزكاه في حاله الركوع، مش ربنا قال كده؟ انما وليكم الله ورسوله والذين ايه؟ امنوا، الذين يقيمون الصلاه وايه؟ ويؤتون الزكاه، يبقى احنا مطالبون وهم راكعون، يبقى احنا مطالبون ان احنا نؤدي الزكاه واحنا ايه بقى؟ واحنا راكعين. طيب نشوف طبعا، لان معنى الايه مش كده، معنى الايه الذين يقيمون الصلاه بصفه ويؤتون الزكاه بصفه وهم راكعون بصفه ثانيه تدلل على كثره ركوعهم وقيامهم لله رب العالمين، وليست قيد لايتاء الايه؟ لايتاء الزكاه. فاهم الفرق بين الاثنين؟ يبقى الذين يقيمون الصلاه بصفه ويؤتون الزكاة بصفة وهم راكعون بصفة ايه؟ ثالثة ملهاش علاقة بالايه؟ بالزكاة، يعني من اوصافهم انهم دائما ركع لله رب العالمين. اما الشيعة فقارنوا بين يؤتون الزكاة وهم ايه؟ وهم راكعون فجعلوا ايتاء الزكاة شرط وهو ايه وهو راكع. طب ابن تيمية بقى هنضربهم الحتة دي ضرب خطير اسمع. طب يقول ولو كان المراد بالآية ان يؤتي الزكاة في حالة او تؤتى الزكاة في حالة الركوع لوجب ان يكون ذلك شرطا في الموالاة ولا يتولى المسلم الا عليا فقط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز يقول لهم ان علي بن ابي طالب في نظركم اصبح هو الولي بعد الله ورسوله لانه كان يؤتي الزكاة وهو راكع مش كده؟ وجعلت ان الشرط ان هو جاء بالزكاة وهو راكع، والا لو ما جعلتوش ده قيد يبقى الولاية صالحة لكل مسلم. كل مسلم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ومن صفة الركوع يبقى ولي مين؟ للمؤمنين. فانتوا عشان تخرجوا بالحتة دي وتغلقوا الباب الا على علي قلت لا يؤتون الزكاة وهم راكعون عشان دي تبقى خاصية لمين؟ لعلي. والا لو كان مجرد ايتاء الزكاة ومجرد الركوع طب ما الحمد لله يبقى كلنا كده مش كده ولا ايه؟ ففيكم ولله الحمد اللي قاعدين قدامي بيصلي وبيؤتي الزكاة وبيكثر ايه؟ الركوع. فيبقى الباب مفتوح للكل. فعشان تقفلوه عن الكل قلت ان شرط الولاية وعشان كده هي خاصة بعلي لانه ادى الزكاة وهو ايه؟ وهو راكع. يبقى الشرط في الولي ان يؤدي الزكاة وهو راكع. طيب حلو قوي. طب باقي الائمة اللي من اهل البيت اللي بتتكلموا عنه الحسن والحسين وجعفر وغيره وغيره كانوا يأتون الزكاة وهم راكعون أتوها وهم راكعون ما حصلش. طب هاتوا لنا رواية. طب هاتوا لنا خبر حتى من عندكم ما جابوش. يبقى ما ينفعوش بأولياء على قانونكم وتبقى الولاية لمين؟ لعلي بس وخلاص خلصت على كده مع ان هم انفسهم لا يقولون بايه؟ لا يقولون بهذا. فشوف بقى رب ابن تيمية الله يرحمه ليقول ولو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة ولا يتولى المسلم إلا عليا فقط فلا يتولى الحسن ولا الحسين. ليه؟ لأنهم ما أتوش الزكاة وهم إيه؟ وهم راكعين. إذا ما ينفعوش. رأيكم بقى؟ أدي واحد. مين؟ ما ينفعش معاهم غير العقل عشان تبقوا عارفين. لكن هتقول له بقى نص وقال البخاري وفي البخاري وفي مسلم مش هجيب الكلام ده خالص. ثم قوله الذين يقيمون صيغه جمع فلا تصدق على الواحد الفرد. يعني انتوا بتقولوا هي خاصه بعلي. طب تردوا فين؟ يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم. ينفع العلم يقول وهم؟ ينفع العلم يقول وهم؟ دي مش صيغه فرد ابدا. صيغه ايه؟ صيغه جمع ولا تصدق على الفرد. وايضا فلا يثنى على المرء الا بمحمود. يعني سكت واخدين الايه دي ثناء على علي بن ابي طالب. فوجه الثناء انك تعمل شيء كويس محمود مش كده ولا ايه؟ طيب لو ثبت ان علي بن ابي طالب تصدق وهو يصلي ده شيء محمود ولا مذموم؟ خدها بقى كده وفكر فيها بقى. تعرف الناس دي ما بتفكرش عقلها متسخ. طب انا لما اخش سالي المسجد دلوقتي وبعدين وانا بصلي اعمل كام حركه كده عشان اطلع له او احط ايدي في جيبه واروح مطلع له مال بالله عليك ده محمود ولا مذموم؟ فكر فيها شرعا كده. لان الاصل شرعا عدم الحركات في الصلاه الا اذا كانت لمصلحه الصلاه او لضروره. تمام؟ ها تجبرك على هذا. طب ما يقعد السائل طب ما ينتظر طب ما انتظر لحد ما ايه؟ لحد ما خلص. يبقى هو اللي دعياني الى هذا. ثم هو اصلا يعني من الاصل لا يجوز له ان يسال من يصلي والا يبقى بني ادم جاهل ما بيفهمش. تمام؟ فشوف الرب بقى بيقول ايضا فلا يثنى على المرء الا بايه؟ الا بمحمود. وفعل ذلك في الصلاه ليس بمستحب. لانه لو كان مستحب بقى كان النبي اولى بيه. ظهر اخر كان موجود وكان بيعمل ايه؟ بيصلي. فالشافي شكى الناس كلها وهم بيثبتوا في الرواية النبي كان فين؟ بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان الصحابة منعوه طب النبي ما ادالوش ليه؟ قالوا بس النبي كان بيصلي. حلو، طب ما دام اللي بيصلي ويؤتي الزكاة ويتصدق بيبقى آل محمود، طب النبي ما عملهاش ليه بقى؟ اشمع العالي اللي عمله النبي بقى؟ ده غباء. شوف الغباء. الله يرحمه ابن تيمية، الله رحم الله هذا الرجل، بيقول ولو كان مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه ولكرر على فعله. لكن كل الروايات اللي بتجيلنا بتنهى عن الحركات في الصلاه وعن التصرف في الصلاه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لايه؟ لشغله، انت مشغول فيها وبيها مع الله. فكيف يقال لا ولي لكم الا الذين يتصدقون في حال الركوع، مع ان ده مش مدح، مع ان دي مش حاجه كويسه، ده مش مدح ابدا، ده ذم والله. وعشان كده قلت لك ان هو معنى وهم راكعون ليست مقيده بايتاء الايه؟ بايتاء الزكاه، بصفه اخرى مستقله بايه؟ بنفسها. تمام؟ بعد كده ادراب لسه هيكمل بيت الرب ابن تيميه. ثم قوله ويؤتون الزكاه يدل على وجود زكاه، يعني ويؤتون الزكاه وهم راكعون، يبقى الخاتم اللي طلعه علي بن ابي طالب ده كان ايه؟ كان ايه؟ كان صدقه ولا زكاه؟ زكاه. ويؤتون الزكاه يبقى نطلع الخاتم ده زكاه، مش كده ولا ايه؟ لان الصفه بتقول كده ويؤتون الزكاه، احنا قلنا دي صفه لوحديه وهم راكعون صفه لوحديه، انتوا بتقولوا لا، المعنى ويؤتون الزكاه وهم راكعون اي في حال ايه؟ ركوعين. يبقى اللي طلعه علي ده بنص الايه كان ايه؟ كان زكاه. الحته دي اسمع بقى، اسمع بقى، ويؤتون الزكاة يدل على وجود الايه؟ الزكاة وجوبها، بتطلع زكاة واجبة. وعليه يا مغفلين لم تشهدوا بهذا، ونفس الشعب يقول الكلام ده، أن علي بن أبي طالب باع الدنيا، عاش فقيرا ومات فقيرا، فأي زكاة يا اخوان اللي طلعها دي؟ عايزين نعرف بقى. شوف انت بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يدل على وجود الزكاة وعليه ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيرا. معروف عنه انه كان ايه؟ انه كان فقير. يا رجل ده لما رأي يتزوج بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفين عمل ايه؟ عمل ايه؟ بيقول وعدت رجلا من يهود بني قينقاع، الصوار من صوار بني قينقاع، حديث صحيح البخاري. وكان عندي شارك جبل كبير كده، اعطاه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغنم بدر لهولي. فوعد هذا الصائغ على انهم هيروحوا يجمعوا، شوف هيعمل ايه بقى؟ يجمعوا بعض الاوراق اللي كان بيستعين بيها الصوار، اوراق الشجر الجافه دي، على اقاده التنور اللي كانوا بيشعلوه علشان يسيلوا عليه الايه؟ الذهب ويشكلوه. فبيقول حتى استعين بثمنه على عرسي عشان اعرف اتجوز. فزكاة ايه يا اخوان اللي هيطلعها؟ يؤتون الزكاة وهم راكعون. هو علي بن طالب كان عليه زكاة؟ ده انتوا نفسكم بتقولوا الكلام ده. فزكاة ايه اللي انتوا اوجدتوه عليه؟ بقول لك مغفلين بيقولون كلام لا يفهمونه عن الاطلاق. تمام؟ وبعدين ايه زكاة ايه؟ ويؤتون الزكاة ده مطلع خاتم من ايه؟ من فضة، يعني ده بيقطعوه مش معامله وبس، ده بيملك كمان ايه؟ نصاب فضة، ده بقى ساري بقى واحنا ما نعرفش. فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي بن أبي طالب لم يكن من هؤلاء. ثم إن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يبجئ عند الأكثر. ثم إن الآية تفهمها بقى فهم صحيح، أدي ابن تيمية بقى بعد ما رد عليهم خبرهم ده بيقول لهم بقى افهموا الآية ها تتقسم إزاي. مفيش فيها ربط بين إيتاء الزكاة والإيه؟ والركوع. الزكاة دي حاجة والركوع حاجة تانية. ثم إن الآية بمنزلة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذه في مقابل يقيمون الإيه؟ الصلاة. وآتوا الزكاة، هذه في مقابل إيه؟ في مقابل ويؤتون الإيه؟ الزكاة. واركعوا مع الراكعين، هي دي بقى في مقابل وهم إيه؟ راكعون. هذه شوف شوف الراجل الله يرحمه، فعايز يقول سبحان الله، هذه زي قول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يبقى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وانتوا راكعين مع الراكعين، ده معناها ولا أنت مطالب بكم حاجة في الآية؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مش كده؟ واركعوا مع تكثر من القيام والركوع لله رب العالمين. قال هي نفس الآية السابقة عايز أقول كده، الذين يقيمون الصلاة يعني نفذوا الأمر ده بقى اللي قال ربنا فيه أقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة نفذوا الأمر وآتوا الزكاة، ها؟ وهم راكعون نفذوا الأمر واركعوا مع الراكعين. هو ده تقسيم الآية الصحيح، هو ده تقسيم الآية الصحيح. ولازم تكون فهمت كلامك وتحفظه تنقشه في عقلك وفي قلبك عشان لما يقعد معاك طور مسلسل من القرآن دي تعرف ترد عليه، تبقى صحيله، مش يقعد يقول لك كلمتين يعمل لك غسيل مخ وخلصت المسألة عند هذا الحد، لا. فلازم نحصن نفسنا وأولادنا كمان. وأيضا التعبير بيقول وهو كقوله تعالى والخطاب لمريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ده أمر وده أمر وده أمر، تمام. ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أنها نزلت في النهي عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين، ما كانتش الآية نازلة على تحديد من الوالد، دي الآية دي كان المراد بيها إن ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا فيها إلى أن نتبرأ من موالاة الكافرين وأن تكون موالاتنا لمين؟ لمين؟ لله ولرسوله والذين إيه؟ والذين آمنوا اللي صفتهم كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانتش فيها إخبار الولاية هتبقى لمين بعد الله ورسوله. بدليل إيه؟ وسياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، ده الآيات اللي في أبيات صوت المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى عن ولاة اليهود من النصارى إلى هذا. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين إنما وليكم الله. إذا الآية دي في السياق بقى تشير إلى التبرئ من ولاية أهل الكتاب والكافرين، ولأن الولاية تحصر في من أوالي الله ورسوله والذين آمنوا وليست خاصة بعلي بن أبي طالب. قال بدليل إن الموالاة جعلها الله عامة، لو كانت خاصة بعلي ما عممها الله، ففي قول الله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وعليه وجبريله، ده مش كده بس، وصالح الايه؟ وصالح المؤمنين، ده مش عارف بقى طالب لوحده، ده كل المؤمنين والله وصالح المؤمنين يعني. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعايز كلهم إني استدللكم بالآية ده استدلال ناس مغفلين ما بيفهموا شيء على الإطلاق، واللي بيصدق هذا الكلام جاهل ما قرأ وما فهم، ولو إنه دقق النظر في النص ما استطاع أحد أن يضحك عليه بهذا الكلام. فليه هينتقل بعد هذا بقى للحديث عن الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإني كان النبي مأمور بالبلاغ إنه يبلغ إيه بقى سيدي إن علي هو الولي وهو المهدي وهنشوف بقى قد ايه برضه هم جابوا روايات وازاي ابن تيميه هيرد عليها بفراسه خطيره جدا جدا وبعلم دقيق، لان هو هي كده هو الميزه في المسلم الحق ان يكون متيقظ للشبهه ويكون رده سريع وحاضر، لان لو مش ردك سريع وحاضر هتؤخذ، لا احنا عايزينك انت اللي تاخذ بقى. فنشوف بقى ابن تيميه هيقول ايه، وبعد كده هنشوف بقى يا ترى في متسع نرد ولا ما نردش. فابن تيميه بيقول ان هم ايضا راح مفكرين الشيعه كده اتفقوا على نزولها في علي، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ايه من ربك. الشيعه راح مفكرين في التفسير بتاعهم ان في اتفاق واجماع على انها نزلت في مين؟ في علي. ابلغ ما انزل اليك من ربك، يعني بلغ يا ايها النبي ما أنزل إليك من ربك في أمر علي من الولاية والهداية وما إلى هذا، وهيبقى معهم هذا الحديث. يقول بقى وقد استدلوا على ذلك بما رواه أبو نعيم بإسناده إلى عطية أنها نزلت في علي، وفي تفسير الثعلبي بلغ ما أنزل إليك في فضل علي، فلما نزلت أخذ بيد علي فقال، ده بعد ما الآية نزلت، بلغ ما انزل اليك من ربك، فحسيدنا رسول الله واخذ بايد مين؟ بايد علي، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. تمام. والنبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام مولى لابي بكر ولعمر وللصحابه بالاجماع، فيكون علي كذلك ايه؟ مولاهم. مش النبي قال من كنت مولاه فعلي ايه؟ فعلي مولاه. يبقى كان الاصل ان علي يكون له الولايه على مين؟ على ابو بكر وعلى عمر وعلى عثمان، لان النبي مولاهم فيبقى عليه مولاه. طب ليه هم بقى انتزعوا الخلافه وعملوا الولايه لنفسهم عليه؟ شفت ده؟ وعزوا الصلاه كده. تمام؟ فيكون علي مولاهم فيكون هو الامام. ومن تفسير الثعلبي قال بيذكروا برضه روايه لما كان يوم غدير خم، يوم غدير خم ده النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من حجة الوداع، عشان تبقوا عارفين وقبل ان يصل الى المدينة نزل بحتة اسمها الخم، وكان له كلام مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فشوف بقى هما جايبين رواية هيقولوا فيها ايه، وشوف الديتانية بفراسته وبذكائه هيعمل بعد كده فيهم ايه. اسمع بقى، يقول هما بيذكروا انه لما كان يوم ايه غدير ايه خم، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاجتمعوا، فاخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث ابن نعمان الفهري واحد من الصحابه، فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاناق بالابطح، مكان اسمه الابطح، راح نزل او خل الناقه بتاعته يتكلس فيه، وراح نزل للنبي بقى. واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من اصحابه، فقال يا محمد امرتنا بالشهادتين وبالصلاه والزكاه والصيام والحج فقبلنا منك، ثم لم ترضى حتى رفعت بضعي ابن عمك ففضلته علينا. يعني ما كفكش ده لحد ما كمان عايز تفضل علينا مين؟ ابن عمك. تمام. ففضلته علينا وقل من كنت مولاه فعلي مولاه، فان كان هذا من الله فحدثنا. لو ده نزل بيه قران اللي هو اللي كنا عايزين نسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي والله من امر الله، يعني ده والله فعلا من امر الله الي. فولى الحارث وهو يقول، مش زعلان بقى كده واداله ظهره وما عجبوش الكلام، وبيقول ايه بقى؟ ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب اليم. يعني بيقول يا رب لو كان ده الحق من عندك ده فانا مش مصدقه، وعشان اصدقه لو كان هو ده الحق فعلا امطر علينا ايه؟ حجاره من الايه؟ من السماء او ائتنا بعذاب ايه؟ بعذاب اليم. فما وصل، ما لحقش يوصل للدبه بتاعته كده، فما وصل حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته أم راس يعني وخرج من دبره فقتله. ونزل قول الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، هو اللي سأل وهو اللي جابه لنفسه. وقد روى هذا النقاش في تفسيره. لو حبيت ترد على الروايه دي تقول ايه؟ لو حبيت ترد على الروايه دي تقول ايه؟ شوف بقى، اول حاجه ان اول الروايه بتقول النبي نزل بغدير ايه؟ خم. وبعدين جاب الصحابي ده وهو فين؟ بالإبطح. خد بالك عشان هطلع لك بلاوي، هو اشاره انا هطلع لك بلاوي من الكلام ده. واي انسان له عقل وفهم للدين وفهم الاحداث هيفهم هذا الكلام. وبعدين يجي يقول اللهم ان كان هذا الحق من ايه؟ من عندك فامطر علينا ايه؟ حجاره من السماء. ليها سبب نزول، هنشوف سبب نزول. تمام. وبعدين ما تحركش غير لما نزلت عليه الحجره دخلت في نافوخه وطلعت من جبهه وجابت خبره. فنزل قول الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع. طب نشوف سأل سائل بعذاب واقع دي نزلت امتى والمكان اللي هم نزلوا فيه غدير خم ده كان نزلهم فيه امتى؟ هتكتشف بلاوي وتعرف من اللي قاعد يركب الكلام ده على بعضه اغبى خلق الله. يعني من ضمن الامور بسيطه جدا سأل سائل الصوره مكيه، وغدير خم كانت بعد عودة النبي من حاجة الايه؟ يا سلام. شفت بقى، شفت التركيبة ماشية ازاي؟ ولسه فترى ابن تيمية بقمة هذا الشعلة من الذكاء رد على الجزئية الفاشلة او على الرواية الباطلة اللي قدامنا دي. قبل ما هشوف هيقعد بقى يقول له السند باطل وفيه نصاب وفيه ضلال، هيقول لا هو عندك ضلالي لكن هم دول اللي احنا بناخد منهم ايه؟ علمنا. طب تعالى عشان اوريك ان انت لا بتفهم ولا ان الا في الخبر ده بيفهم. فرد ابن تيميه هيكون ايه؟ ده بيضاف الى لسه بقى بعض البلاوي اللي رد عليها ابن تيميه. ونشوف بقى حته المعجزه رد الشمس دي، واخد بالك؟ وذاكرين فيها شويه روايات يا ابني، سبحان الله العظيم. في موضوع رد الشمس ده برضه هنشوف الروايات دي واصلها وهترد عليها بالعقل. ليه؟ لان دول مش هينفع معاهم شرع. لكن في نهايه بيت الرب من الجهتين، من جهه الشرع ومن جهه الايه؟ العقل. لان علشان لو ما عجبوش الشرع ها اللي قدامك ايه؟ يبقى إيه قدامك العقل. لو جه زي الغاب اللي قاعد قدامي وقال لي لا لا ناخذ علمنا الا من هؤلاء واللي ماشي وانا موافق. هات بقى علم هؤلاء ونتكلم بايه؟ مش هقول لك بشرع، لان انت ناكر الشرع كله، فاكلمك بايه؟ بالعقل. هنشوف حتى ابن تيميه في قضيه رد الشمس دي استخدم كام قضيه عقليه يعني يقطع بها رقاب هؤلاء والسنه هؤلاء. طبعا انت عايز بقى تعرف الكلام ده ولا مش عايز؟ وتشوف الكلام ده ولا ما تشوفش؟ عايز؟ عايز يعني. تشوف الضلال ده وازاي تتصرف معاه؟ لازم يا اخواننا نتسلح بالعلم، واحنا فعلا في وقت محتاجين فيه ان احنا نتسلح بالعلم، لان فعلا اعداءك يستخدموا العلم ويستخدموا العقل، واحنا لن نكون اقل منهم ان شاء الله تعالى. فان شاء الله تعالى هتجيلنا يوم الاحد بعد القادم علشان نستكمل حديثنا سويا. باذن الله تعالى الندوه اللي احنا كنا اعلنها عنها في مسجد عمر عبد الكافي، مسجد اسد بن الفرات في الدقي، هتبدا من يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر الى يوم الجمعه، يعني باخر يوم فيها يوم الجمعه باذن الله تعالى. اول يوم في الندوه اللي هو السبت العبد الفقير الى الله، وكلهم قالوا لي لا لازم تتحط انت في بوز المدفع، يعني يا خليتها صح من البدايه خليتها فاتصدرت انا. ده هيكون اول يوم ان شاء الله تعالى.